بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأعرض في هذا اللقاء لبعض المسائل التي تتعلق باللباس وهيئته في الصلاة. أولها حكم كف الكم ولف الثوب في الصلاة. وكف الكم أن يجذبه حتى يرتفع أو يطويه حتى يرتفع، فإنه مكروه في الصلاة، لما روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعظم، أمر أن يسجد على سبعة أعظم، ونهى أن يكف شعر وثياب. والنهي هنا يشمل كف الثوب كله، كما لو كفه من أسفل أو كف بعضه كالأكمام، إذ يكره كف الثوب بأن يرفع الثوب من أسفل، ولف الثوب أيضا بأن يطويه حتى يحزمه على بطنه. كل هذا مكروه للحديث، ولأنه ليس من تمام أخذ الزينة، فإن أخذ الزينة عند الناس أن يكون الثوب مرسلا غير مكفوف. ثم إن الإنسان قد يفعله ترفعا لئلا يتلوث أو لئلا يلوث ثوبه بالتراب، فيكون في هذا نوع من الكبرياء. ثم إنه ينبغي أيضا أن ينشر الثوب ولا يكف، لأنه ربما يؤجر الإنسان على كل ما يتصل به مما يباشر الأرض وبدنه، فلهذا يكره كف الثوب. ولا يشمل النهي الوارد هنا الغترة أو الشماغ بأن يرد طرفه على كتفه حول عنقه، لأن هذا نوع من اللباس يلبس على عدة هيئات، فتلبس مثلا على الرأس وتكف على الرأس وتجعل وراءه. ومن عادة الناس لبس الغتر والشمغ على وجوه متنوعة، فلا بأس بذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام: إن طرح القباء على الكتفين بدون إدخال الأكمام لا يعد هذا من السدل، لأنه يلبس على هذه الكيفية أحيانا. انتهى كلامه. والكف المنهي عنه دفعا للنقص كمال الهيئة في الملبس. أما إذا كان صفة اللبس كذلك أو كان صفة من عدة صفات فلا حرج فيها. المسألة الثانية: تغطية الوجه واللثام على الفم والأنف. أما تغطية الوجه في الصلاة فمكروهة، لأن هذا الفعل فيه إشارة إلى الإعراض وقد يؤدي إلى الغم، ومنافي لكمال الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها المصلي، ولأنه إذا سجد سيجعل حائلا بينه وبين سجوده، فلذلك كره هذا الفعل. ولكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب ومنه العطاس مثلا، فإن المكروه تبيحه الحاجة. ويستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليس من محارمها، فإن تغطية وجهها حينئذ واجب ولا يجوز لها كشفه. واللثام على الفم والأنف بأن يضع الغترة أو الشماغ والعمامة على فمه أو أنفه فمكروه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه، أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهم، وصححه الحاكم، وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قال الشوكاني في النيل: لأنه من زي المجوس تغطية الفم، والنهي عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام لا عند التثاوب بمقدار ما يكظمه، لحديث: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب، أخرجه الشيخان. وكذا إن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فهذا جائز لأنه للحاجة. وكذلك لو كان به زكام أو صار معه حساسية إن لم يتلثم فهذه حاجة تبيح له أن يتلثم ونحوها من الحاجات. أما ابتداء بدون سبب فمكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: الصلاة في النظارات الطبية. والنظارات منها ما يمنع كمال السجود المبين صفته في قول رسولنا صلى الله عليه وسلم وفعله بأن يمكن الجبهة والأنف على الأرض، فيحتاج معها إلى رفع أنفه وعدم تمكينه من الأرض لوجود النظارة التي تمنع ذلك. فإذا كانت النظارة بهذه الصفة فلا يجوز له الصلاة بها، وإن احتاج إليها فيخلعها إذا أراد السجود، وله أن يلبسها بعد الرفع منه. وهذه الحركة تجوز مع الحاجة، إذ من مستعمل النظارات من يتضرر بخلعها ولو كان يسيرا. وإن كانت النظارة صغير حجمها أو كانت مرنة لا تمنع من تمكين المصلي جبهته وأنفه من الأرض فلا بأس من الصلاة فيها، إذ لا يوجد ما يمنع ذلك شرعا أو عرفا. المسألة الرابعة: الصلاة على الفروش المحتوية على الرسوم التي على شكل البناء الإسلامي أو التي تحتوي على الصلبان. وقد سئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال فأجابت برئاسة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بما نصه: أولا، المساجد بيوت الله بنيت لإقامة الصلاة ولتسبيح الله فيها بالغدو والآصال مع حضور القلب والضراعة والخشوع وخشية الله. والرسوم والزخارف في فروش المساجد وجدرانها مما يشغل القلب عن ذكر الله ويذهب بكثير من خشوع المصلين، ولذا كرهه كثير من السلف. فينبغي المسلمين أن يجنبوا مساجدهم ذلك، محافظة على كمال عبادتهم بإبعاد المشاغل عن الأماكن التي يتقربون فيها لرب العالمين رجاء عظم الأجر ومزيد الثواب. أما الصلاة عليها فصحيحة. ثانيا، الصليب شعار النصارى يضعونه في معابدهم ويعظمونه ويعتبرونه رمزا لقضية كاذبة واعتقاد باطل، هو صلب المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وقد أكذب الله تعالى اليهود والنصارى في ذلك، فقال سبحانه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فلا يجوز للمسلمين أن يجعلوه في فرش مساجدهم أو غيرها ولا أن يبقوا عليه، بل يجب أن يتخلصوا منه بطمسه والقضاء على معالمه بعدا عن المنكر وترفعا عن مشابهة النصارى عموما وفي مقدساتهم خاصة. ولا فرق بين ما إذا كان الخط العمودي في الصليب أطول من الأفقي وما إذا كان مثله، ولا بين ما إذا كان الجزء الأعلى من تقاطع الخطين أقصر أو مساوي للأسفل منه. هذا وبالله التوفيق، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.